وهذا من تعبيرات الفلاسفة، لكن احتاج إليه العلماء أحيانا، بارك الله فيك، لأنه من باب الإخبار، وباب الإخبار عن الشيخ محمد المقصود أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن الإخبار ده يعني إنك تخبر عن الله بما هو حسن وما ليس بسيء، ولا يشترط أن يكون توقيفيا، لكن الصفات يشترط أن تكون توقيفية، والأسماء يشترط أن تكون توقيفية. عرفنا؟ شيخ صلاح يأذن؟ ما يزعلوا أصحاب الجمع الإسلام؟ لو أذن هنا يزعلونا؟ طيب يا شيخ، خلاص يا شيخ، معك رخصة. وبعدين ما شاء الله صوته، ان انت هنا تسمع صوته وهناك تسمع صوته، جزاه الله خير، الله يطيب في هذا الصوت، لا بد فوق الشيخ صلاح من اوائل المؤذنين في المدينه، الشيخ صلاح منذ سنوات عديده. قال: الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. الباقي مأخوذة من أين؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باقي. طيب ومنين أيضا مأخوذة؟ كل من عليها فان، كل شيء هالك لا وجه، ما فيش أي آيات أخرى. كله كان البحر مدادا، وإذا بقي الكلام إذا بقي المتكلم. أنا قل لو كان البحر مدادا بكلمات رب لا تنتهي كلمة الله، قل لو كان البحر مدادا بكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. كلمات الله لا تنتهي، والمتكلم هو سبحانه وتعالى لا ينتهي. معنى لو البحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. معناه إذن أولية الله هذه مستقرة بالكتاب والسنة والإجماع والفكر والعقل. طيب آخرية الله في أولية الله وآخرية الله، العلماء يطرحون بحثا، هو بحث إيه؟ بيسموه دوام فاعلية الله عز وجل. إن الله سبحانه وتعالى لم تمر عليه لحظة وهو معطل عن الفعل. الذي يعطل عن الفعل هو المخلوق، قبل أن يولد هو معطل صح، وبعد ما يموت هو معطل صح. طيب وممكن كده في حياته يصيبه عطل، مرض، فطور، ضعف، عجز، نقص، إلى آخره. أما الخالق فيقول لك دوام فاعلية الله، فعال لما يريد. شوف فعال، ما قالش فاعل لما يريد، فعال لما يريد في القدم وفي الأزل. معنى ولذلك يؤمن أهل السنة والجماعة بدوام فاعلية الله في القدم وفي الأزل. قال الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد. صمد ما شاء الله، هذا من أعظم الأسماء الصمد. معناه الذي يصمد إليه في الحوائج، هذا تفسير عند السلف صح. يصمد أي يقصد، يصمد إليه في الحوائج يعني يقصد إليه في الحوائج والشدائد والملمات. الصمد تفسير ثاني الذي لا جوف له. معناه وإذا لم يكن له جوف إذن لا يحتاج إلى طعام ولا شراب، إنما يحتاج إلى طعام والشراب المخلوق الذي له جوف. معناه أما الخالق سبحانه وتعالى الصمد الذي لا جوف له، فإذا لم يكن له جوف إذن لا يحتاج إلى طعام ولا شراب. طبعا كل هذا بالكيفيات التي يعلمها الله. طيب الصمد هو السيد الذي عظم في سجوده، هذا واحد. العليم الذي تم في علمه، هذا الثاني. طيب القدير الذي تمت قدرته. شوف الصمد ده اسم عظيم جدا، يعني كملت صفاته ونعوته كلها صمد. ولذلك في تسع تفسيرات ومعاني، تسع معاني عند السلف من هذه التي ذكرتها. السيد الذي كمل في سجوده الصمد. معنى يا اخوان كم مره ذكر الصمد في القران؟ لو عرفتم لكم 20 درهم. مره واحده. جزاك الله خير. عرفتم؟ طيب 20 درهم عليكم بقى، انا اللي اجازك. جزاك الله خير. قال الصمد البر، والبر أيضا من أسماء الله، ها؟ البر من أسماء الله عز وجل. كم مرة في القرآن؟ ها؟ سورة الطور واحد صح؟ في غيره؟ فكروا تذكروا بدنا نرجع لك. الصمد البر، البر من أسماء الله سبحانه وتعالى. المهيمن من أسماء الله عز وجل. طيب العلي، العلي كم مرة ذكر العلي في القرآن؟ وهو العلي العظيم. وفي آية ثانية زخرف، زخرف أو في الشورى، في الشورى. طيب أحسنت، أحسنت يا محمد، هو العلي الكبير. ها وفي في القرآن ده وصف القرآن يمكن، وإنهم لدينا العلي أيوة في الزهر. تمام. قال العلي، طب الأعلى كم مرة؟ العلي عرفنا الأعلى بقى مرة، سبح اسم ربك الأعلى. طيب المتعال كم مرة؟ مرة. والكبير المتعال معنا. طيب العلو ذا علو ينسب يقول علو قهر وعلو الشام جلا عن الأضداد والأعوام كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. شوف ذكر ثلاثة أنواع من العلو، علو القهر، القهر والغلبة والامتناع، وعلو السيطرة والهيمنة، وعلو المكان والقدر. وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وعلو الذات ثلاثة أنواع من العلو يثبتها أهل السنة والجماعة. المبتدع من الجهمية والمعطلة يثبتون نوعين ولا يثبتون النوع الثالث، يثبتون علو القهر وعلو المكان والمنزلة ولا يثبتون علو الذات. أهل السنة والجماعة يثبتون جميع أنواع العلو، لأن قال، لأنه قال سبح اسم ربك الأعلى، الألف واللام تدل على العموم الأعلى. شوف أنت. طيب وهو العلي العظيم، الألف واللام تشمل جميع أنواع العلو والفوقية معنا. والمبتدع هؤلاء قالوا يا عمي إنما نحن نثبت العلو المعنوي ولا نثبت العلو الحسي، جامع بن صفوان وغيره وغيره وغيره. بيقولوا لهم أهل السنة يا جماعة منين جبتم هذا؟ قال نحن نقول الذهب فوق الفضة. شوف الذهب ايه؟ فوق الفضة، يعني أعلى منزلة من الفضة. وقالوا أيضا السلطان فوق الرعية، يعني معناه ايه؟ مش هو جالس بينهم فوقهم كده هم ده، لا يعني منزلة. ها؟ يقولوا ايه؟ علو وفوقية معنوية. أما أهل السنة والجماعة قالوا نثبت العلو المعنوي والعلو الحسي. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير لأن الله في السماء في العلو، والقرآن نص على هذا، أأمنتم من في السماء وهو القاهر فوق عباده إليه يصعد الكلم الطيب معنا الظاهر والباطن، الظاهر هو الأول والآخر والظاهر، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، فما استطاعوا أن يظهروا، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره يعليه على الدين كله. إذن علو الله سبحانه وتعالى علو معنوي وعلو حسي، علو القهر فلا أحد يغلب الخالق سبحانه وتعالى، ولا أحد يقهر القهار سبحانه وتعالى. معنى ما من قاهر من المخلوقين إلا وفوقه القهار العلي. معنى يا إخوان؟ طيب علو منزلة وعلو مكانة، العظمة، عظمة الله سبحانه وتعالى مستقرة في النفوس. ولذا ممكن واحد يتسمى بأي اسم إلا لفظ الجلال الله، مفيش حد يتسمى بهذا الاسم أبدا. لا يمكن النفوس كلها كبيرها وصغيرها فرعانها وغير فرعانها لا يمكن يتسمى بهذا الاسم. ليه؟ هيبة عظيمة في النفوس. عرفنا؟ اي نعم، بارك الله فيك. اذا قال ايه؟ علو قهر وعلو ايه؟ يعني الشان عن المنزلة والمكان. وعلو القهر معروف الغلبة والامتناع. طب جل عن الاضداد والاعوان. الاضداد جمع ضد، وهو المناوي، ها؟ المضاد. والاعوان جمع عوين او معاون، والنصير المؤازر. الله سبحانه وتعالى جل عن هذا كله. كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. والعلو والفوقية ثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وأدلة هذا من القرآن والسنة كثيرة جدا جدا، أوصلها بعض العلماء إلى 1000 دليل. ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. وهذه إن شاء الله الأخيرة للدرس المقبل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا صراحة إن شاء الله في الصحابة، كتابنا الأوضاع بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.